بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من الدرس الرابع، وقد توقفنا عند أقسام الشرك. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك معروف عند العلماء أن معنى الشرك في لغة العرب يدل على امتداد، فالشرك هو النصيب والحصة، هذا معنى الشرك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد، يعني من أعتق نصيبا له في عبد. وأما تعريفه عند العلماء فكما ذكر المؤلف، فإن المؤلف لما ذكر الشرك الأكبر ذكر آثار ونتائج هذا الشرك، وما هي عاقبة من يقع فيه. أما تعريفه عند العلماء فهم يقولون: أن تجعل لغير الله مع الله شيئا يختص به، أي يختص بالله سبحانه وتعالى، أو يجب له وحده. فإذا كان التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به ويجب له، فالشرك أن يجعل لغير الله مع الله شيء يختص به أو يجب له وحده، هذا معنى الشرك. والمؤلف رحمه الله ذكر عاقبة من يقع في الشرك، فذكر أول هذه الأمور حبوط العمل، فقال: يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إذن الشرك يحبط العمل، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء أن الشرك يحبط العمل، فعمل المشرك يحبط بسبب شركه. وقد ذكر المؤلف هذه الآية يستدل بها: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهنا المراد بقوله سبحانه: ولو أشركوا، يعني أنبياء الله ورسله، فإن الكلام هنا عنهم، وهذا كما جاء في سورة الأنعام، فقد ذكر الله جملة من الأنبياء وذكرهم بأسمائهم وأثنى عليهم وأن الله هداهم وجعلهم من المحسنين وفضلهم على العالمين، ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام أن يقعوا في الشرك، فهم معصومون وقد اصطفاهم الله واختارهم. لكن مع ذلك لو حصل شيء من ذلك، وهذا على سبيل التقدير وعلى سبيل الفرض، لو حصل شيء من ذلك لبطل عملهم. لماذا؟ لأن الله لا يقبل مع الشرك عملا. ولهذا قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف يستدل بها على حبوط العمل، أيضا يستدل بها أن الشرك لا يأمنه أحد. هذا دليل على أن الشرك لا يأمنه أحد، فها هم الأنبياء والرسل لو حصل منهم ذلك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك يستدل به أيضا أن من أشرك بالله يحبط عمله ولو بلغ ما بلغ، لأن الله يقول عن الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع كثرة أعمالهم وفضلهم وهم الصفوة من خلق الله، مع ذلك الله يقول: فإن عملهم سيكون حابطا. ولهذا دعا إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام؟ فكيف بمن هو دون الأنبياء؟ واستدل المؤلف أيضا بآية سورة التوبة: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يعني ليس هذا من صنيع المشركين ولا من فعلهم وشأنهم أنهم من عمار بيوت الله، بل هم يعلنون الكفر ويشركون به سبحانه وتعالى. فلما كانوا على هذا، على الشرك والكفر، حبطت أعمالهم وكانت باطلة، فإذا جاءوا يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يجعل أعمالهم هباء منثورا، ولو كان فيها عمارة المساجد فإن هذا لا ينفعهم بسبب شركهم، ولو أتوا بكل الحسنات وهم على الشرك لا تنفعهم هذه الحسنات من إطعام المساكين ومن التصدق على الفقراء ومن بناء المساجد، فإن مصيرهم الخلود في نار جهنم بسبب شركهم. لهذا قال الله: وفي النار هم خالدون. قال: وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذه أيضا من مفاسد الشرك، أن الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى إذا جاء يوم القيامة فإن الله لا يتجاوز عنه ولا يغفر له ولا تلحقه رحمة رب العالمين التي وسعت كل شيء. لماذا؟ بسبب شركه وكفره. فلما كانوا قد عبدوا مع الله غيره حرم الله عليهم الجنة وجعل النار مأواهم. لهذا قال: وما للظالمين من أنصار، لا يوجد من ينصرهم أو ينقذهم من النار، يخلدون فيها أبد الآبدين. وكذلك من مساوئ الشرك أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا إذا تاب منه قبل موته، أما إذا لم يتب فلا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى الشرك بأنه الظلم الأكبر، الظلم العظيم، كما قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا صاحب الشرك يكون من أبعد الناس عن الهداية ويهلك ويسقط وتخطفه الشياطين، كما قال الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فمثل الله سبحانه وتعالى المشرك كمن سقط من السماء، وهو في سقوطه إما أن تخطفه الطير فتقطعه وتقطع أعضاءه، وإما أن تأتي عاصفة شديدة من الريح فترمي به وتقذفه في مكان بعيد أشد البعد، كما قال الله: في مكان سحيق. وكذلك من مساوئ الشرك أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا الشرك أنه تنقص لرب العالمين وفيه مساواة لغيره، وهذا ما يعترف به المشركون عندما يعاينون النار ويدخلون النار، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وكذلك المشرك يكون في ضلال ويكون أيضا في افتراء كما قال الله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال أيضا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فهو بعيد عن الحق بعدا كبيرا ويختلق ذنبا عظيما وضلالا كبيرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أيضا أخبر عن المشركين أنهم يكونون في ظلمة وفي حيرة وفي شك، بخلاف الموحد. الموحد يكون في طمأنينة وفي سلامة وفي أمن من عذاب الله. ولهذا قال الله عن إبراهيم وهو يخاطب قومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من هو الذي هو أحق بالطمأنينة والسلامة؟ لا شك أنه فريق الموحدين وليس فريق المشركين. فالمشرك في حيرة وشك، والمؤمن في راحة واطمئنان. لهذا الله جل في علاه أخبر وضرب مثالا بالمشركين بعبد مملوك، وهذا العبد المملوك يتنازعه شركاء، فهو حيران هذا العبد، فهذا العبد يكون حيران في إرضائهم. وبين عبد آخر إنما هو لمالك واحد يطيع هذا المالك ويعرف ما يريد ويعرف مراده، فهل يستويان مثلا؟ لا يستويان. وهكذا الشرك. لهذا قال الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولهذا وصف الله الشرك بالنجاسة، ووصف المشرك بأنه نجس، وحرم عليه دخول مكة لقذارته ولخبثه وضرره. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وذكر المؤلف رحمه الله بعض أنواع الشرك، فقال: دعاء الأموات. قال: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. فهنا ذكر بعض ما يصنعه المشركون مع من يعبدونهم، وضرب مثالا بأنواعه بدعاء الأموات: يأتي إلى قبره فيدعو من دون الله ويسجد له من دون الله ويقول: أيها الرجل الصالح أو أيها النبي أو أيها الولي افعل لي واصنع لي واشف مريضي ورد غائبي. هذا هو نوع من أنواعه، وهو من أخبث أنواعه، أن يتوجه إلى قبر هذا الرجل المقبور فيدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو نوع من أنواع الشرك الأكبر. والدعاء عبادة لا يكون إلا لله جل في علاه، لا يكون لأحد، إنما يكون لله الذي هو يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يستجيب دعوة المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا يدل على أن هؤلاء جعلوا مع الله شريكا فكان هذا حالهم. فالدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء جعلوا مع الله غيره. كذلك الأصنام، وهذا ما كان يصنعه المشركون في زمن نوح وفي زمن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي كثير من الأزمان السابقة كانوا يعبدون الأصنام ويسجدون لها من دون الله ويتخذون القرابين لهذه الأصنام. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن حالهم في كثير من الآيات عن الأمم السابقة وكيف صنعوا مع أنبيائهم، كما قال الله عن نوح عليه الصلاة والسلام وعن قومه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فلما دعاهم نوح إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك وعن عبادة غير الله وأمرهم بترك عبادة الأصنام، قاموا وقالوا له: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فصنعوا التماثيل والصور وعبدوها من دون الله، فأضلهم الله وزادهم ضلالا إلى ضلالهم بسبب كفرهم وعنادهم وبعدهم عن الحق وإصرارهم على الكفر والطغيان، أغرقهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا قريش ومن كان على طريقتهم عبدوا الأصنام وسجدوا لها من دون الله. قال والاستغاثة، يعني كذلك أيضا من أنواع الشرك الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويدعو هذا المقبور ويستغيث به من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الأكبر. فمن استغاث بغير الله أو دعاه وهو لا يقدر على هذا الشيء أو كان ميتا وغائبا فإن هذا هو الشرك الأكبر. الله يقول في القرآن إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. وقال أيضا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ونهانا الله أن ندعو من دونه ما لا ينفعنا ولا يضرنا. إذن هذا أيضا من أنواع الشرك، وهو شرك أكبر لأنك تدعو من لا يستطيع أن يستجيب لك. قال والنذر لهم، وكذلك النذر عبادة من العبادات، وقد أثنى الله على الذين يوفون بالنذر، فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إذن هذا دليل على أن النذر عبادة من العبادات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا يدل على وجوب الوفاء بالنذر لأنه عبادة. فإذا ثبت أنه عبادة فمن صرفه إلى غيره فقد أشرك ودخل في عداد المشركين والعياذ بالله. قال كذلك والذبح لهم، والذبح أيضا عبادة من العبادات. الله يقول في القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمعروف أن النسك هو الذبح والذبيحة والأضحية وهي عبادة، فصلي لربك وانحر. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد لعن الله سبحانه وتعالى من ذبح لغير الله كما في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم. إذن هذا يدل على أن من صرف هذه العبادات الاستغاثة أو النذر أو الدعاء أو الذبح لغير الله فقد كفر وأشرك به الشرك الأكبر الذي يخرجه من دائرة الإسلام ويوجب حبوط عمله ويخلده في نار جهنم أبد الآبدين ولا يغفر الله له، والجنة عليه حرام، وإذا مات لا يترحم عليه ويدفن مع المشركين. ثم انتقل رحمه الله إلى الشرك الأصغر فقال وأما الشرك الأصغر فهو ما ثبت من النصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الشرك الأصغر، ما هو الشرك الأصغر؟ وأشير إلى أن العلماء عندما يعرفون الشرك الأصغر يكون لهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول أن يعرفه بضرب الأمثلة فيضرب أمثلة عليه ولا يأتي بتعريف له بحده، وهذا ما صنعه المؤلف رحمه الله، فقد ذكر الشرك الأصغر وضرب له عدة أمثلة، فقال كالرياء، ثم سيذكر الحلف بغير الله، وأيضا سيذكر ما يتعلق أيضا بحكم هذا الشرك الأصغر. فهذا التعريف يكون من حيث ضرب الأمثلة، فتقول الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، وكقول الرجل ما شاء الله وشئت يا فلان. وهناك مسلك آخر للعلماء يعرفون الشرك الأصغر فيحدونه بحد، فيقولون هو كذا وكذا وكذا. ولنضرب مثالا بتعريف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فإنه عندما عرف الشرك الأصغر كما في كتابه القول السديد في شرح كتاب التوحيد قال وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله وكيسير الرياء ونحو ذلك. إذن هذا تعريفه رحمه الله، عرفه بالحد ثم ضرب له بعض الأمثلة، ذكر الحلف والرياء. وفي موضع آخر أيضا رحمه الله عرفه وذكر أيضا أنه وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر. وعلى كل حال كلا الطريقتين مسلوكة عند العلماء ويستفاد منها، سواء كانت الطريقة التي سلكها المؤلف رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز لأنه ذكر أمثلة عليه، أو الطريقة التي سلكها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عندما عرف الشرك الأصغر بأنه هو الذي يوصل ويتوسل به إلى الشرك الأكبر. إذن نستطيع أن نقول أن الشرك الأصغر هو شرك مع الله في شيء مما يختص الله سبحانه وتعالى به، لكن لا يصل المشرك إلى أن يعبد غير الله ولا يعتقد فيه المشاركة، لكن من حيث كونه شرك فهو شرك لكنه أصغر. وسيذكر المؤلف بعد ذلك أنه لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في نار جهنم. إذن عرفنا معنى الشرك الأصغر، والمؤلف رحمه الله ذكر أمثلة على هذا الشرك، قال كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك. إذن ابتدأ بذكر الرياء وذكر أن هذا الرياء يكون في بعض الأعمال، أي بمعنى أنه لا يكون دائما في كل أعماله وهو مرائم. لهذا بعضهم يقول كالرياء في بعض الأعمال وبعضهم يقول كالرياء اليسير. وأما بالنسبة للرياء فهو لا شك نوع من أنواع الشرك الأصغر، وقد جاء ذكره في بعض النصوص النبوية وسيذكرها المؤلف. وعندنا قبل ذلك القاعدة العامة التي مرت معنا، وهو اشتراط الإخلاص في قبول الأعمال، فلا يقبل الله عملا إلا بالإخلاص وبالمتابعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والرياء في لغة العرب هو مأخوذ من النظر، من الرؤية، والرؤية هي النظر بالعين وقد تكون بالقلب. ومعنى الرياء هنا أنه يطلب حظ نفسه من عملها في الدنيا. كيف ذلك؟ أي أنه يطلب بهذا العمل الذي عمله غير الله سبحانه وتعالى، فيريد العبد شيئا مما في يد العباد وهو يطيع الله سبحانه وتعالى. إذن تستطيع أن تقول معنى الرياء هو طلب ما في الدنيا بالعبادات. والصنعاني رحمه الله في سبل السلام لما عرف الرياء قال أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله، أو يحب أن يطلع عليه لمقصد دنيوي من مال أو نحوه. قال إذن هذا هو معنى الرياء. وقد جاءت نصوص في كتاب الله تبين أن هذا الرياء من الشرك وأنه حرام ولا يجوز، وجاءت نصوص كذلك من السنة. الله يقول في القرآن لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رجالا من أهل النفاق كانوا يتخلفون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا غزا، فإذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام من غزوته يعتذرون ويحلفون أنهم ما استطاعوا الخروج، وهم في الحقيقة يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وجاء تفسير ذلك أيضا عن ابن عباس كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فقد سئل رضي الله عنه عن المرء إذا فرح بما أوتي ويحب أن يحمد فهل هذا يكون معذبا؟ فكان ابن عباس يقول لهم ما لكم ولهذه الآية، إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. فكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا كان يراها نزلت خاصة في أهل الكتاب، عندما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندهم استحمدوا هذا الفعل وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم للعلم. وعلى كل حال قد استدل بها بعضهم على ذلك، وسيذكر المؤلف الحديث الذي يدل على الرياء. وعندنا في الصحيحين المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، وعندنا أيضا في القرآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المؤلف رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وأشار إلى أن أحمد أخرجه في المسند والطبراني والبيهقي، وهو كما ذكر رحمه الله فإن أحمد أخرجه في مسنده من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، وأخرجه كذلك وأخرجه ابن أبي شيبة وابن خزيمة والبيهقي، وهو كذلك عند الطبراني، إلا أن المؤلف ذكر أن الطبراني أخرجه أيضا من طريق محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. محمود بن لبيد صحابي وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، ورافع بن خديج كذلك صحابي وكلهم من الأنصار، إلا أن المؤلف ذكر أن رواية الطبراني محمود بن لبيد يرويه بواسطة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يرويه عن رافع بن خديج عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث ففي مسند الإمام أحمد، أنه سئل عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. ثم قال: يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هكذا جاء من حديث محمود بن لبيد عند أحمد في المسند. وفي بعض ألفاظه عند ابن أبي شيبة أنه خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر، يعني يحسن من صلاته ويزين صلاته من أجل الناس حتى ينظر الناس إليه، فسماه شرك السرائر. وجاء كذلك عند الطبراني وهو ما ذكره المؤلف أنه من طريق محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عندما قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، قالوا: وما الشرك يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء يقال لمن يفعل ذلك إذا جاء الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون، فاطلبوا ذلك عندهم. وفي الحقيقة رواية الطبراني التي ذكرها المؤلف وأنها عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج فيها مقال، والصواب أن الحديث من حديث محمود بن لبيد، لأن في إسناد الطبراني إسماعيل بن أبي أويس وكان يخطئ وفي حفظه شيء، فالذي يظهر أن الحديث من حديث محمود بن لبيد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ذلك الحافظ المنذري، ذكر أن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع بن خديج. إذن هذا هو معنى الرياء، وهذا النص صريح في خطورة الرياء، وأن المسلم عليه أن يتقي ربه وأن يخشى، وأن يحارب نفسه التي تأمره بالسوء، وأن يتزين للناس، وأن يجعل أعماله وعباداته كلها لله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأن الرياء أخوف ما خاف علينا النبي عليه الصلاة والسلام، وسماه الشرك الأصغر، وسماه الرياء. وكونه كذلك شركا، وكونه خفيا، وكونه من شرك السرائر. ولهذا المرء يخسر أعماله ويأتي يوم القيامة فيقال له اذهب وانظر هل تجدون عندهم جزاء أو خيرا، يعني اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا بسببهم. وفي الحديث القدسي، وهو حديث مشهور أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا لما يأتي العبد يوم القيامة وقد أشرك بالله عز وجل، فيقال له بعد ذلك اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا فانظر هل تجد عنده جزاء أو خيرا، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فجيء به فعرفه الله النعمة فعرفها، فسأله ماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت يا رب. فيقول الله له: كذبت، ولكنك قاتلت حتى يقال جريء وقد قيل. ثم يؤتى بالرجل الذي تعلم العلم وعلم القرآن وعلمه، فيقال له كما قيل للأول، فيقال: قرأت القرآن. يقال: قرأت القرآن وعلمت الناس فيك يا رب. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. فيسحب إلى نار جهنم على وجهه. ثم الثالث وهو المتصدق المنفق، فيقول: يا رب، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت. فيقول الله له: كذبت، إنما فعلت هذا ليقال جواد وقد قيل في الدنيا. ثم يلقى في نار جهنم. والحديث في صحيح مسلم، وقد جاء عند الترمذي أن معاوية سمع هذا الحديث فبكى بكاء شديدا، ثم استدل بهذه الآية التي ذكرناها آنفا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد يأتي الرياء بالأفعال، تريد أن يراك الناس، وقد تريد أيضا أن يسمعك الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والمراد بالتسميع والمراءة هنا أي أنه سمع بعمله وراء بعمله، وكل ذلك تقربا للناس وطمعا بما عند الناس. فلما كان الأمر كذلك والجزاء من جنس العمل سمع الله به. ما معنى سمع الله به؟ يعني فضحه وأظهره يوم القيامة أمام الأشهاد وشهر به. وهذه لا شك أعظم فضيحة، أن يفضح الإنسان في الآخرة أمام الخلق كلهم. وجاء كذلك في الحديث الذي أخرجه أحمد وهو عند الدارمي: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع به. وجاء كذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل يسمع به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقد حسن هذه الأحاديث الألباني وغيره من العلماء. إذن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له جل في علاه، وابتغى به صاحبه وجه الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف بعد ذلك: وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتقل بعد ذلك للكلام عن الحلف، ويذكر المؤلف الأدلة التي تدل على أن الحلف من الشرك الأصغر، ومعروف أن الحلف هو اليمين، وسمي الحلف بالحلف لأنها من التحالف، والحلف أصله اليمين، وسمي يمينا لأن هؤلاء الذين يتحالفون يجعل أحدهم يمينه على يمين صاحبه فسميت يمينا. واليمين هو توكيد الشيء بذكر اسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، هذا معنى اليمين، كأن تقول والله وتالله وبالله، فتقسم وتحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، كأن تقول والله والرحمن والكريم أو بصفة من صفاته ورحمة الله والذي نفسي بيده وهكذا. والحلف عبادة، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، ولما كانت عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، لأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف، فأنت تحلف بالله تعظيما له سبحانه وتعالى، وتشهده على هذا الشيء المحلوف به أنك صادق، وأن الله يستطيع أن يعاقبك لو كنت كاذبا، فأنت تحلف به، هو الذي يملك العقاب والانتقام ممن يحلف كاذبا. فلما كان الحلف عبادة لا يجوز صرفه لغير الله، ولهذا ذكر المؤلف الحديث من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، وهو حديث صحيح كما ذكر عند أحمد في المسند. ثم قال ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حديث ابن عمر قد أخرجه كذلك أبو عوانة في مستخرجه وهو عند الحاكم والبيهقي، وقد جاء في سنن أبي داود له قصة، وهو أن ابن عمر سمع رجلا يحلف بالكعبة فقال له لا تحلف بالكعبة فقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو حديث صحيح. والحلف بغير الله جاءت فيه نصوص كثيرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا من حديث ابن عمر وهو في الصحيحين إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء كذلك عند ابن ماجه وعند غيره لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق، يعني يكون صادقا فهو يحلف باسم من أسمائه جل في علاه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند وعند أبي داود أيضا من حلف بالأمانة فليس منا، وهذه أدلة كلها فيها تحريم الحلف بغير الله وأنه وقع في الشرك وأنه ليس منا. فعندما قال من حلف بالأمانة، الأمانة ليست من صفات الله ولا من أسمائه، هي مخلوقة، وقد تكون أمر من أمره، يعني أمر بالأمانة وفرض علينا الأمانة، ولكنها ليست من أسمائه ولا من صفاته، ولهذا قال من حلف بالأمانة فليس منا. إذن هذه النصوص كلها تدل على حرمة الحلف وأنه شرك، ولا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، فإن حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الأصغر. أما إذا حلف بغير الله وهو يعتقد أن هذا الذي حلف به كالكعبة أو بأبيه أو بأمه، فإنه لو اعتقد أن هذا المحلوف أعظم من الله لهذا حلف به أو مساو لله عز وجل فهذا هو الشرك الأكبر. فالأصل في الحلف أنه شرك أصغر، لكنه إذا حلف وهو يعتقد أن هذا المحلوف وهو مخلوق أنه أعظم من الله جل في علاه ويحبه أكثر من الله لهذا حلف به وعظمه، فقد وقع في الشرك الأكبر. وقد يقول قائل إنه جاء في كتاب الله أن الله عز وجل أقسم ببعض مخلوقاته، فهل هذا يدل على أن الحلف بغير الله ليس محرما أو قد يكون مكروها فقط؟ الجواب عن ذلك ما جاء في كتاب الله من إقسام الله ببعض مخلوقاته، فهو سبحانه يفعل ما يشاء ويقسم ويقسم بما شاء وكيف شاء. أما عباد الله المخلوقون فليس لأحد منهم أن يقسم إلا بالله، فالله يقسم بما شاء لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله: والصافات والمرسلات والشمس وضحاها والنازعات، وكثير من الآيات فيها أن الله أقسم بمخلوقاته، فهو يفعل ما يشاء ولا يسأل عن فعله سبحانه. أما أنت أيها العبد فأنت مأمور، أنت عبد لله خلقك لعبادته، فيجب أن تطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمرك، وأن تنتهي فيما نهاك عنه، وأن تنتهي عما نهاك عنه. وقد يقول قائل: كذلك ما جاء في صحيح مسلم: أفلح وأبيه إن صدق. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي سأل عما افترض الله عليه من الصلوات، فكان يقول بعد أن سأل عن الصلاة: هل علي غيرهن؟ هل علي غيرهن؟ فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. فذهب هذا الرجل وقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق. هذا اللفظ جاء في صحيح مسلم، وقد بين العلماء الجواب عن هذا اللفظ، وأقوى جواب أن هذا اللفظ لا يصح، وهي زيادة وأبيه، فهي لفظة منكرة تردها الآثار الصحيحة والأحاديث التي ذكرناها آنفا في الصحيحين وفي غيرهما، وهو النهي عن الحلف. وإنما الصحيح في هذا الحديث، وقد ورد في الصحيح في البخاري وفي غيره: أفلح إن صدق، وليس فيه وأبيه، إنما هي زيادة زادها أحد الرواة وأخطأ فيها ووهم فيها فكانت منكرة. لأن هذا الحديث رواه الإمام مالك، رواه عن مالك جمع كبير أكثر من 10، منهم الشافعي ومنهم عبد الرحمن بن مهدي، وكلهم رووه بهذا اللفظ: أفلح إن صدق، بدون ذكر لفظ وأبيه. ولو سلمنا جدلا أن بعض أهل العلم صحح هذه الزيادة، فقد أجاب العلماء على ذلك وقالوا: هذا كان في أول الأمر ثم جاء التحريم، ومعروف أن الشريعة تأتي بالزائد فالزائد وفيها الناسخ والمنسوخ، فكان هذا في أول الأمر ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن الحلف. وهكذا أيضا هذه الكلمة كانت مما يجري على الألسن من غير أن يقصدوا معناها وحقيقتها، ولهذا قال الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فكانت في أول الأمر تجري على الألسنة، لكن بعد ذلك لما جاءت النصوص بحرمة ذلك فصار من الشرك، لا يجوز لمسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. إذن ما جاء من الروايات فالصحيح أنها ضعيفة ومنكرة ولا تصح، ولو سلمنا جدلا أنها صحيحة فإن العلماء قد ردوا بعدة أوجه. فمنهم من قال كانت مما يجري على الألسن، ومنهم من قال كانت في أول الأمر ثم نسخ، ومنهم من قال إن الأمر فيه حذف وتقدير: أفلح ورب أبيه، ومنهم من قال أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وكلها من أجوبة العلماء، وأقوى جواب هو أن هذه لفظة منكرة لا تصح ولا تنسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك المؤلف: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. هذا الحديث حديث صحيح كما ذكر المؤلف، وقد أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أخرجه الطيالسي في مسنده، وهو عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وأخرجه النسائي في الكبرى، وأخرجه كذلك الطحاوي في مشكل الآثار، وهو عند البيهقي في سننه. كل هؤلاء أخرجوه، وهو حديث صحيح، وفيه ما يتعلق بالتشريك بين الله تعالى وشيء من خلقه بحرف الواو، فيقول: ما شاء الله وشاء فلان، الواجب أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. وقد جاء في حديث الطفيل بن سخبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، أو قول الرجل أرجو الله وأرجوك، أو قوله ما لي إلا الله وأنت، أو هذا من بركات الله وبركاتك، المقصود بهذه الألفاظ وهي ألفاظ منكرة أن يجمع القائل بين اسم الله وبين خلقه بحرف العطف وهو الواو الذي يفيد التشريك، فهذا من الشرك الأصغر. وقد قال الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فكان ابن عباس رضي الله عنه يفسر هذه الآية ويذكر أن الأنداد هو الشرك، وذكر من ذلكم هذه الألفاظ. فقال ابن عباس وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، قال هذا كله شرك كما جاء عند ابن أبي حاتم في تفسيره. فما هو الواجب إذن؟ الواجب إما أن تقول ما شاء الله وحده، أو تقول ما لي إلا الله، فتجعل الأمر لله وحده، ولا شك أن هذا هو الأكمل في الإخلاص. وقد ذكرنا الحديث لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، وهو حديث صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله. أو يأتي بالعطف ويكون العطف بحرف ثم، وهذا لا بأس به لأنه يوافق أيضا للحديث، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أو أمر أصحابه أنهم إذا أرادوا أن يحلفوا بالله أن يقولوا ورب الكعبة، وكذلك أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، هكذا كما في مسند الإمام أحمد وعند النسائي في سننه، وأخرجه قبل ذلك ابن سعد في طبقاته، وفيه قصة، لكن الشاهد أنهم لما أخبروه أمرهم أن يحلفوا بالله وأن يقولوا ورب الكعبة، لا يقولون والكعبة، بل يقولون ورب الكعبة، وكذلك يقولون ما شاء الله ثم شئت. إذن هذا لا بأس به أن تأتي بحرف العطف ثم، لأن ثم تفيد التراخي ولا تفيد التشريك. أما حرف العطف الواو فهذا لا يجوز، هذا هو الشرك الأصغر، أن تقول ما شاء الله وشئت تأتي بحرف العطف وهو الواو، فكيف تجعل المخلوق مع الخالق في هذا السياق على سبيل التشريك؟ هذا لا يجوز. وإذا كان يعتقد أن هذا المخلوق مشاركا لله فهذا كفر أكبر وشرك أكبر، لأنه لا يكون، لا يعتقد أحد أن الله له شريك أو يشاركه إلا كان مشركا بالله، وهذا هو معنى الشرك. لكن هذا قيل له شرك أصغر لأنه شرك في الألفاظ، فهو يأتي باسم الجلالة ما شاء الله ثم يقول وشئت، يأتي بها على سبيل التبع لا الاستقلال، مع ذلك هذا شرك أصغر. فلو عطفت هذا المخلوق على اسم الجلالة على سبيل التبع هذا شرك أصغر، أما إذا عطفت على سبيل المشاركة وأنه يشارك الله وأنه مستقل فهذا شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام. وأشد من ذلك أن تجعل المشيئة للمخلوق وتجعل المخلوق كأنه خالق في كل شيء، وهذا أشد شركا وأشد كفرا. وقد يقول قائل ما الفرق بين الواو وبين ثم، ما الفرق؟ لأن المؤلف رحمه الله أتى بالحديث الذي فيه قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، وفي حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها ما شاء الله ثم شئت كما عند أحمد وغيره، قال العلماء الفرق بين الواو وبين ثم، مع أن الواو حرف عطف وثم حرف عطف، الفرق أن الواو تفيد مطلق الجمع، وهذا هو الذي يوهم وهما فاسدا باطلا، وهو المشاركة بين الله الخالق المدبر سبحانه وتعالى وبين الشيء الذي عطف عليه، بخلاف ثم تفيد التراخي تفيد الترتيب بخلاف الواو. وإذا كان كذلك تفيد الترتيب وتفيد التراخي يكون المعنى صحيحا ولا محذور فيه. ومع ذلك قد أشرنا أن الأكمل أن يضيف إلى الله وحده فقط، فيقول ما شاء الله وحده، لولا الله وحده، أرجو الله وحده، هذا من بركات الله وحده، هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. أما تأتي بحرف الواو فهذا تنقص وفيه سوء أدب، ولهذا قيل شرك أصغر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكن ينافي كمال التوحيد الواجب. يعني من وقع في الشرك الأصغر فإنه لا يرتد عن دين الله، ولا يقال هو كافر كفرا أكبر، ولا يقال هو مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. لا شك أن الشرك الأصغر خطير وصاحبه متوعد بالنار، لكن لا يقال هو كالشرك الأكبر، فبينهما فرق. ومن هذه الفروق ما ذكرها المؤلف، أن من وقع في الشرك الأصغر لا يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، والشرك الأصغر لا يوجب الردة. هذه من أعظم الفروق بين الشرك الأصغر وبين الشرك الأكبر، مع خطورة الشركين. وكذلك من الفروق في الدنيا أن صاحب الشرك الأصغر يجوز أن ننافحه، ويجوز كذلك أن نأكل ذبيحته، ويجوز كذلك أن نرثه ونصلي عليه ونترحم عليه، بخلاف صاحب الشرك الأكبر فإن الجنة عليه حرام ويخلد فيها ويكون مرتدا، ولا يزوج ولا نأكل ذبيحته ولا تناله شفاعة الشافعين. ففرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. ثم قال رحمه الله: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده كما ذكر المؤلف، وكذلك جاء هذا الحديث عند ابن ماجه، وهو من حديث أبي سعيد الخدري، رواه أحمد ورواه كذلك ابن ماجه، وجاء أيضا عند غيره كالطحاوي في شرح مشكل الآثار، وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك، وكذلك أخرجه البيهقي في كتابه شعب الإيمان. كل هؤلاء أخرجوه. وإذا نظرنا في هذا الحديث سنجده من طريق ربيح بن عبد الرحمن، وهو حفيد أبي سعيد الخدري، فعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري يرويه عن أبي أبي سعيد، وربيح يرويه عن أبي عبد الرحمن. وإذا نظرنا في ترجمة ربيح بن عبد الرحمن فسنجد أن البخاري رحمه الله ذكر أنه منكر الحديث، وأيضا ذكر أحمد أنه رجل ليس بالمعروف. فلا شك أن ظاهر هذا الحديث، ظاهر الإسناد، أنه لا يصح وهو ضعيف لهذا الرجل الذي في إسناده، وهو ربيح بن عبد الرحمن. وزد إلى ذلك أن الذي يرويه عن ربيح بن عبد الرحمن هو كثير بن زيد، وكثير بن زيد أيضا ضعيف. فالصواب الذي لا شك فيه أن هذا الحديث لا يصح، وهو حديث ضعيف مع شهرته. وذكر المؤلف أنه نوع من أنواع الشرك، ثم قال رحمه الله: ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، يعني أن الشرك الخفي يطلق على الأكبر ويطلق على الأصغر. قال: فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، يعني هذا هو الشرك الخفي وهو شرك أكبر. ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور: والله ولي التوفيق. يعني أيضا يقال للشرك الأصغر شرك خفي، لماذا؟ لأن فيه الرياء وهو خفي. إذن هذا تقسيم، ولا مشاحة في التقسيم، يجوز أن نقسم كذا وكذا، فما من تقسيم إلا وله وجه. ثم انتقل المؤلف إلى الدرس الخامس، وهو درس الإحسان، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.